بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب طهارة القلوب للشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه ليعقوب الموسوي. قد كنا في مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله: بعد أن تكلم عن الأدب مع الله عز وجل، بدأ يتكلم عن الأمر الثاني، وهو معرفة أمراض القلوب. لهذا قال: ولا نجاة كنجاة القلب، يعني لا صلاح كصلاحه ولا فساد كفساد. إذ تعليلية، لماذا لا نجاة؟ إذ كل جارح له ملب. وبعد وص البدء، يعني وبعد إتقان البدء وهو الأدب كما تقدم، فالإتقان لعلل الأفئدة الثانية، يعني يأتي بعده الإتقان لمعرفة يعني أمراض القلوب حتى يصلح الإنسان قلبه. ومدام لا نجاة نجاة القلب، كيف ينجو؟ لمن أتى الله بقلب سليم، كيف يكون قلبا سليما؟ بمعالجة أمراض القلوب. ما قال رحمه الله: عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي، وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي، فالغزالي يرى أمراضها غرائزة في الآدمي وسواه غالبة، فيه رآها لا سجايا لازمة. يذكر هنا رحمه الله خلافا للعلماء، هل تعلم علم أمراض القلوب والسلوك وما كيف يتخلص يعني من ذلك، هل هو واجب على الأعيان أو ليس واجبا عليه؟ هل هو واجب عيني على كل مسلم ومسلمة، على كل مكلف الأصح أن يتعلم هذا أو لا؟ فقال هو إن الغزالي رحمه الله، أبا حامد طوسي متوفى سنة 500، يرى، وهو صاحب كتاب الإحياء المشهور وله كتب أخرى تصوف في غيره في الفقه وفي الكلام وفي غير ذلك، قال يرى أنه واجب عن على الأعيان، وخالفه غيره فقال ليس واجبا على الأعيان. ولكل ما أخذ عرفان أمراض القلوب، وهو ذكر هذه الثلاثة التي سيبني عليها كتابه، ثلاث نقاط في كل مرض: عرفان حدود الأمراض، يعني تعريفات الأمراض، مثلا ما هو الكبر بالضبط، يعني ما هو نريد تعريفا، لأنه أحيانا تشتبه به أشياء تشبهه وليست به، يعني ما الفرق بين الكبر وعزة النفس مثلا، وذلك العلماء تكلموا في هذا، أحيانا تشتبه أشياء الغبطة والحسد مثلا، أشياء من له. وأيضا سبب كل من هذه الأمراض الذي يقود إليه، والثالث النقطة الثالثة كيف يعالج هذا المرض. عينا وجب لدى الغزالي، الغزالي يرى هذا واجبا عينا على كل يعني مكلف كما يقولون، وليس لازما ذلك ما رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزالي. وأما غير الغزالي ففصل، قال من كان عنده هذا المرض فما لا يتم الواجب إلا به فواجب، بما أن التخلص من هذا المرض واجب، يجب عليه أن يتعلم من العلم ما يستطيع أن يعالج به نفسه. وأما إذا كان يعني هذا المرض، إذا كان هذا العبد قلبه سالم من هذا المرض، إنه لا يجب عليه أن يتعلمه. قال لك فاء، هنا فاء هذه تعليلية، الآن يريد أن يذكر لنا ما أخذ الخلاف. قال لك فالغزالي يرى أمراضها غرائزة إلى دم. قال سبب هذين القولين أن الغزالي يرى أن أمراض القلوب هذه شيء لازم للنفس الآدمية والجبلة الإنسانية، لا يمكن للإنسان أن يكون سالما منها أصلا، بل الأصل فيه أن فيه هذه الأمراض كاملة، فيجب عليه بالتالي بما أن المرض أصلا موجود، لا بد الله عز وجل خلق الإنسان هكذا. وهذا قد تدل عليه ظواهر يعني من القرآن كثيرة، قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حيث إنسانيته هو في الأصل فيه ظلم وفيه جهل. وكذلك إن الإنسان خلق هلوعا، لاحظ خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذا هو الأصل فيه، هكذا خلق إلا المصلي. إذن هؤلاء تزكت نفوسهم فتخلصوا من إيش. وكذلك ومن يوق شح نفسه، ما قال أنه ما عنده شح أصلا، وإنما قال إيش دوش. مثلا أشياء كثيرة هي موجودة في الإنسان بطبيعته، وعلى هذا الآيات التي فيها ذم الإنسان وكذا فيها طريقتان لأهل التفسير. بعضهم يقول هذا الكافر، يعني يقولون هذا عام مراد به الخصوص، وبعضهم يقول بل هو على عمومه إلا من خرج عن ذلك، هذا قد يكون أشبه والله أعلم. فبالتالي هذا القول له حظ من النظر أن النفس الآدمية، لذلك قال بعض أهل العلم القرآن يعني بيّن تماما النفس الإنسانية وفضحها وشرحها تشريحا وبيّن عيوبها وآفاتها، بحيث يحتاج الإنسان إيش أن يعني يعرف هذه النفس حتى يستطيع أن يعني يجاهدها ويحملها على مراد الحق عز وجل. قال وسواه يعني وسوى الغزالي رآها فيه غالبة لا سجايا لازمة، لازمة يعني لازمة، يعني غيره قال هذه ليست سجايا لازمة وإنما هذه الغالب على الناس، لكن قد يكون بعض الناس يسلم، أو على الأقل يسلم من بعضها دون بعض، يعني يسلم من بعضها دون بعض، وبالتالي إنما يحتاج لعلاج ما هو فيه. والحاصل أن الإنسان إذا تعين العلم بمثل هذه الأمور، إذا تعين هو القادة مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان إنسان لن يتخلص من هذا المرض إلا بتعلم هذا العلم فيجب عليه. وبما أن سواء قلنا أنها جبلة في الإنسان أو قلنا أنها غالبة، معناه أن أكثر الناس عندهم من هذه الأمراض ما الله به يعني، فبالتالي لكي يتخلص لا بد أن يتعلم كيف يتخلص من هذه، لا يركز بس كيف نتعلم الطهارة، كيف نتعلم الصلاة، كيف مثلا نتعلم أصل العقيدة من غير عمق يعني إيماني فيها، كيف نعرف النحو، كيف نعرف الأصول. يا أخي ما يحتاج يا أخي، خلاص شغل بتاع نلقيم كده ربع ساعة في الجنباوي كده وما يحتاج يعني ما. وتلقاه الإنسان عنده من الأمراض العظيمة في قلبه الله به عليم وهو لا يشعر. ولذلك سبق أن بعضهم قال من لم يتعلم علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. لكن كوننا نوجبه في شكل علمي الذي يسمونه بعلم التصوف، وأن الإنسان لا يمكن أن يتخلص منها إلا بهذا العلم، فهذا محل نظر. نحن نقول العلم يعني الأخلاق والتزكية الذي ورد به الكتاب والسنة يعني هو كافي، وقد يجاهد الإنسان طرق مجاهدة النفس كثيرة، لن تنحصر في شيء معين مثلا علم قاله بعض العلماء أو كذا حتى نوجب، هذا قد يكون يعني فيه مبالغة، ولكن أصل الكلام صحيح أنه لا بد للإنسان أن يعالج نفسه، وبداية العلاج أن تعرف أنك مريض. المشكلة دي المشكلة الكبيرة أصلا، إحنا أكثرنا يبرغ نفسه ويزكيها، لا حسبش من أخنا، وتلقاه أحسد من جمل ويقول لك لا حسبش إحنا ما عندنا أي حس، الحمد لله كلام ده بعيد مننا. دي المشكلة ذات البنات تخلي الإنسان أنه يسعى في شنو. أما لما يدرس هذا الفن، ودي دي دي المهمة هنا، هذه نقطة مهمة، إنه الإنسان أصلا يعرف المرض زي ما قال عرفان وأمراض القلوب، قد تكون أنت غارق في كثير من الأمراض وأنت لا تشعر أصلا أنه عندك مرض، ولهذا هذا العلم ينبه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ما يزال المؤمن في كل فعل يفعله أو كذا، ماذا أردت بهذا، ماذا أردت بهذه الكلمة، لماذا فعلت كذا، هذه النظرة، هذا يحاسب نفسه. وأما الفاجر لا يبالي، يمشي بس يقول زي ما يقول، يمشي زي ما يمشي، يزعل من زوج سبالي وما في أي ضابط، بس كده ما في يعني لا ينتبه لنفسه. وهذا الأمر درجات، ما إما تكون أنت فاجر أو مثلا ما شاء الله الحسن البصري، لا، في أشياء في النص ممكن يكون عندك شيء من ذلك كثير وأنت لا تشعر به. فبداية هذا أن تتعلم عن النفس الإنسانية، تعرف الآفات، تعرف أمراض القلوب. فشيء حتقول ها ده ما أنا ذاتي بس أنا ما أعرف الكلام. فبالتالي هذا الأهمية تكمن في يعني في هذه النقطة. ما أدري هل بقي دقيقتان ولا أقل، بقي 3 أو 4 شهور. طيب نأخذ البيت هذا. قال وأعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. قال اعلم أيها المتعلم لهذا العلم أنه ليس المقصود بتزكية النفس أنك ستتخلص تمحو هذه العيوب من نفسك تماما، سواء قلنا أنها غالبة أو سجايا لازبة، هذا ليس معناه أنك ستطهر تماما وتصير ملكا، ليس هذا هو المقصود. ولذلك قالوا الله وإنما أن توقى شر هذه الإيش العيوب. ففي بعض الأشياء طبائع وغرائز في الإنسان، لكن أن يتحكم فيها، أن يتغلب عليها وبالتمرين وبتزكية النفس وبحمل النفس يتخلص من إيش من شرورها. ولذلك قالوا الله عز وجل قال ومن يوق شح نفسه، ما قال ومن يتخلص من شح نفسه ومن لا يصير لا شح عنده أصلا، ولكن يوق شر الشح. فأنت ولذلك قال العلماء مثلا ما خلا جسد من حسد، وسيأتي هذا الكلام مثلا بالتفصيل، لكن صرفها الشرع أيضا من يعني من الطرق الشرعية في ذلك، صرفها إلى ما أراد الشرع منا أن نصرفها فيه. ولذلك إيش لا حسد إلا في اثنتين، لا تحسد أحسد دين، أحسد في الدين وفي ذلك فليتوب. وليس الحسد هنا معناه طبعا تمني الزوال وإنما أو الكراه، إنما مقصود وفي ذلك فليتنافس، لا حسد إلا في اثنتين، تمنى الخير مثل الذي عند فلان. إذا دار تحسد أصلا ما تقول في الدنيا، لا في الدين تمنى إيش، انظر إلى من هو فوقك. كذلك البغض، يبغض في الله، تريد أن تغضب اغضب لله لا تغضب لنفسك، وبالتالي توجه التوجيه الشرعي وتتخلص من الإيش من ما هو غير شرعي في ذلك، فتميز بينه. وإذا قالوا أعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر، وإنما أن توقى شرها، وأن كما سبق التزكية أن تخلي النفس من الصفات الذميمة وتحليها بالصفات المحمودة، ولن يكون ذلك أبدا إلا بعون الله عز وجل. واصبر وما صبرك إلا بالله، هو الذي يزكي النفوس، أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاه، قد أفلح من زكاها. فيها قولان في التفسير، قيل زكاها الله عز وجل، قيل قد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب، الآن وصلنا إلى قوله في أثناء كلامه عن المقدمة التي بدأ بها بعد أن تكلم عن مقدمة الكتاب وذكرنا منهجه في الكتاب وأنه بدأ بالتخلية قبل التحرية، إلا أنه استثنى من ذلك الأدب بأهميته وبدأ به، ثم شرع قال بعد ذلك بعد الأدب يأتي ثانيا في الأهمية معرفة أمراض القلوب وتخليص النفس منها. ولذلك سبق معنا قوله رحمه الله وبعد وصف البدء وهو الأدب والذي بدأ به، فالإتقان لعلل الأفئدة الثانية الذي يأتي ثانيا هو معرفة أمراض القلوب حتى يتخلص الإنسان. ثم ذكر الخلاف في ذلك بين الغزالي وغيره في أنه هل يعني تجب عينا على كل إنسان أو لا، وذكر سبب الخلاف إلى أن قال وعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر، يعني أن الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد نفسه حتى يبخى شر هذه الشرور التي في نفسه، ولكنه لا يصل إلى درجة يعني أن يكون كأنه ملك تخلص من هذه الآفات تماما، وإنما يتغلب عليها بمجاهدة نفسه كذا. لكن لا مانع أن الإنسان يعني بصراحة قال من يتصبر يصبره الله، وكذلك من يتعفف يعفه الله وما إلى ذلك. فالإنسان إذا جاهد نفسه قد تصير هذه الصفات له أخلاق راسخة، ولذلك قال له أشج عبد القيس لما قال له إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، قال أخصلتين أو خصلتان جبلني الله، ويمكن خصلتين جبلني الله عليهما أو تخلقت بهما، قال بل جبلك الله عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. وأقره على أن بعض الخصال لم يكن له لا يمكن أن تتخلق بأخلاق مثلا ليست أخلاق، هذا دل على أن الأخلاق نوعان، نوع جبلي وهذه هبات من الله عز وجل، يخلق بعض الناس كريما، بعض الناس شجاعا، بعض الناس مثلا صبورا، بعض الناس بطبعه هكذا. ولهذا هذا مشاهد، وهذا يعني قد يكون له علاقة بعلم النفس، قد تكون له علاقة بالجينات التي يرثها من أهله، قد تكون له علاقة بالبيئة التي حوله، وإن كان هذا نوع من الاكتساب، لكن أحيانا يكون اكتساب غير اختياري، ليس باختياره، ونشأ في بيئة معينة فيكتسب منها صفات معينة، وهذا مشاهد. فأهل البادية مثلا لهم خصال تختلف عن خصال أهل المدينة، حتى لو ما يعني ما جاهد نفسه ليكتسبها، لكن بطبيعة البيئة التي حوله ينشأ على صفات معينة. أهل القرى غير أهل المدن وهكذا اصطلاحنا الحديث الذي يفرق بين القرى والمدن. فبالتالي لا مانع أن يحصل يعني شيء من اكتساب الأخلاق وكذا، لكن ليس معنى هذا أنك ستتخلص من كل الصفات. كل إنسان عنده صفات سيئة وصفات يعني فيها خير. المطلوب من علم التزكية ماذا نريد نحن؟ نريد أن هذه الصفات الجيدة التي حباك الله عز وجل بها تحمد الله عز وجل عليها وتسعى في تنميتها وفي استغلالها الأمثل لتنال أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتيك الموت ويهجم عليك. لأن بعض الناس قد تكون عنده صفات حسنة لكن ما يحسن استغلالها استغلالا يرفعه عند الله عز وجل. بعض الناس كريم لكن قد يكون كريم بطبعه ولا يحتسب مثلا، أو قد يكرم في مواضع لا يحسن الكرم فيها، بل قد يعني يكون ذم مذموما شرعا مثلا، لأنه مثلا إذا إنسان أراد أن يفعل معصية فأراد أن يكرمه مثلا أو أن يعينه عليه هذا باطل لا يصلح. فالإنسان لابد أن يتعلم من الشرع ما يعرف به كيف يهذب هذه الأخلاق الطيبة التي عنده وكيف تجعله يتقرب بها الله عز وجل وماذا ينوي فيها ويكثر من النوايا وكذا وكذا. لذلك قال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم لما سأله عن أبي حاتم الطائي الكريم المشهور قال إن أباك أراد أمرا فناله، كان يريد ثناء الناس فناله، فإذا هذا ما يصلح. حتى قال بعض الخلفاء وكان حليما جدا قال يعني صار لي الحلم سجية حتى خشيت أن لا يأجرني الله عليه، أنه صار هذا من طبعه. بالتالي الاحتساب والمواطنة الصحيحة هذا بالنسبة للأخلاق الطيب. الأخلاق السيئة واضح أنه ينبغي الإنسان أن يتعلم كيف يجاهدها وكيف يتخلص منها أو على الأقل كيف يوقع شرها. إن كان في بعض الصفات كما قلنا قد لا يكاد يخلو منها إنسان لكن يعني يوجهها في المصرف الشرعي كما قلنا، وكذلك يمنع النفس ويجاهدها من تنفيذ الشرور التي تقتضي هذه الصفات الذميمة. ولهذا قال هنا وها أنا آتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشافي، يعني قال أنا منهجي في هذه المنظومة أنني أتكلم عن كل مرض، هو سيبدأ بأمراض القلوب أو الأمراض عموما والأخلاق السيئة لنتخلص منها، لأن التخلية قبل التحلية كما ذكرنا على ما يقولون. فقالها للتنبيه أنا أيها الناظم آتيك، أيها الناظم هذا اختصاص وليس نداء طبعا، آتيك أنت أيها الطالب أو أيها القارئ بالكفاف يعني بما يكفي فقط، لن أتوسع ولن أفصل وإنما ما يكفي ولغى من حدها. حدها أي من هنا يعني بيانية للكفاف. ما هو الكفاف؟ هو حدها التعريف لكل مرض، والأصل يعني وأصل المرض ينشأ عن ماذا، لأنك إذا أردت أن تعالجه من كما يقولون علاجا جذريا تتخلص منه تماما، لا تكون تعالج في الأعراض والمرض باقي. والأشافي، الأشافي يعني معناها ما تستشفي به من ذلك المرض. قال هنا الشارح قال جمع أشفية جمع شفاء، يعني هو جمع الجمع أنه على صيغة منتهى الجمع التي ينتهي إليها الجمع. فسأذكر لك في كل مرض تعريفه وأصله وكيف تستشفي منه، هذه الثلاث نقاط. ثم شرع في البخل، قال فمن ما يجيب شرعا أو مروءة هو البخل الذي يذكر. وأحيانا قد يقتصر الشارح على بعض هذه الثلاثة، يعني ليس دائما أتى بها كاملة، أحيانا قد يقتصر على بعضها ولو واحدا أحيانا في بعض الأحوال، أنه ذكر أمراض قلوب كثيرة. بدأ بالبخل وسنقف عند تعريفه فقط حتى لا ينقطع علينا. نحاول منع ما يجيب شرعا أو مروءة هو البخل الذي تصغير الذي يذكر، يعني البخل الذي يعرفه الناس يعرف بأنه منع الواجب شرعا أو مروءة، إذا منعت شيئا يجب عليك شرعا أو عرفا فأنت بخيل، عليك أن تعالج هذا المرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، لما قالوا سيدنا الجد بن قيس إلا أنه بخيل قالوا أي داء أدوأ، إذن جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أدوأ الأدواء، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في المجلس القادم. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.